بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أقسام النسخ. ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام: الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن، مثاله آيتا المصابرة، وهما قوله تعالى: وإياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الآية نسخ حكمها بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ: بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، كآية الرجم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طلب الناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم: اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. الثالث ما نسخ حكمه ولفظه، كنسخ 10 رضاعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها. وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى 4 أقسام: الأول نسخ القرآن بالقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النسخ ينقسم عدة أقسام باعتبارات مختلفة، فمن الاعتبارات يعني باعتبارات مختلفة كثيرة، لكن الشيخ ذكر منها اعتبارين فقط، يعني من زاويتين كما يعبر، أو باعتبارين، أو من حيثيتين، أو من وجهتين، أو من نظرين. الاعتبار الأول باعتبار النص المنسوخ، أي الذي وقع عليه النسخ، مو بوقع به، لا، وقع عليه النسخ. وهنا ينقسم طبعا إلى 3 أقسام: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، الثاني عكسه ما نسخ لفظه وبقي حكمه، والثالث ما نسخ حكمه ولفظه. وهذا التقسيم خاص بالقرآن الكريم فقط، ليس في كل النصوص الشرعية، لا، يختص بهذا التقسيم، يختص بالقرآن الكريم فقط. ويترتب على هذا التقسيم الثلاثي العمل، يترتب عليه العمل، من حيث العمل بالحكم والعمل والتعبد بالتلاوة، يعني هذا الذي يترتب عليه. الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، يعني أن يكون اللفظ موجودا في القرآن الكريم ويقرأ ويتلى ويتعبد لله بقراءته ويثاب عليه، ولكن الحكم الذي تتضمنه يتضمنه هذا اللفظ وهذه الآية يكون غير معمولا به، مرفوعا. الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، يعني الحكم مشروع ومأمور به ومن الدين، لكن اللفظ لا يوجد، غير موجود في القرآن الكريم، وهذا من أمثلته آية الرجم، فقد كانت آية تتلى وتقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن نسخ لفظها وبقي حكمها فيما يتعلق بالزاني المحصن. الثالث ما نسخ لفظه وحكمه، يعني لا يتعبد لله تبارك وتعالى بلفظه وقراءته، ولا يجوز أن يقرأ ويتعبد لله، ولا أيضا حكمه مشروع وموجود، ومن ذلك نسخ آية 10 الرضاعات، فقد كان تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا. يعني بهذا معنى الآية، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات، أي نسختها آية أخرى مضمونها أن التحريم يحصل بخمس فقط. فالآية التي فيها عشر أن التحريم بالعشر منسوخة لفظا وحكما. أما الآية التي فيها أنه يكون التحريم بخمس معلومات فنسخ لفظها وبقي حكمها، فهي داخلة في القسم الثاني. نعم. وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام: الأول نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آيتا المصابرة، الثاني نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا سليما، الثالث نسخ السنة بالقرآن ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، الرابع نسخ السنة بالسنة ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، حكمة النسخ. نعم. الثاني التقسيم الثاني باعتبار الناسخ، أي باعتبار النص الذي يقع ويحصل به النسخ، وهو بهذا الاعتبار أربعة: نسخ قرآن بقرآن، نسخ قرآن بسنة، نسخ سنة بقرآن، نسخ سنة بسنة. ويترتب على هذا ما أو هذا التقسيم يتعلق بالشرط الثالث من شروط النسخ، ألا وهو ما ثبوت أن قال الشيخ هناك واشترط الجمهور في الشرط الثالث أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مماثلا له إلى آخره. ويترتب على هذا ما دل عليه هذا الشرط، هل يحصل يعني النسخ بهذا النص أو لا يحصل، ويعمل ويرفع هذا النص أو لا. نعم. وهو أربعة أقسام ممثلة لها الشيخ، أو النسخ القرآن بالقرآن مثاله آية المصابرة، القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة. يقول الشيخ لم أجد يعني له مثالا سليما، يعني مثالا له مثل له بأمثلة، لكن الأمثلة التي يعني ذكرت يعني فيها كلام ونظر، ولذلك قال الشيخ لم أجد له مثالا يعني سليما. الثالث نسخ السنة بالقرآن، يعني يكون الناسخ هو القرآن والحكم المنسوخ ثبت بالسنة، ومثاله استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالسنة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نسخ بالقرآن بآية بقوله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والرابع نسخ السنة بالسنة، وهذا كثير وأمثلته ظاهرة وواضحة. نعم. حكمة النسخ للنسخ حكم متعددة، منها: أولا مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، ثانيا التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، ثالثا اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك، رابعا اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. طيب ماشي واضح. نعم. نعم. لا الصحيح أنه لا يشترط، لا يشترط. نعم. نعم. الأخبار تعريف الخبر: الخبر لغة النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول. وما الفعل؟ فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع: الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به. الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على المشروعية، والأصل عدم العقاب على تركه، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت بالسواك، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. ومثال آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى الآن بسم الله ندخل في الدليل الثاني من الأدلة من أدلة التشريع، ألا وهو السنة. والسنة يعني ما يتعلق بها بأحكامها ومباحثها سبق كما قال الشيخ سبق أحكام كثيرة تتعلق بالسنة، لأن كل ما سبق في الأمر والنهي العموم والخصوص كل هذا يشترك مباحث تشترك فيه يعني، والنسخ وغير ذلك مباحث تشترك يعني فيه أو يشترك فيه الكتاب والسنة، لكن السنة تختص ببعض المباحث، كما أن القرآن يختص ببعض المباحث كما رأيتم الآن مثلا في النسخ بالنظر إلى النص المنسوخ هذا خاص لا, لا, لا, لا يشترك فيه القرآن والسنة، لا يفترقان. كذلك العكس هناك مباحث خاصة بالسنة مثل الأفعال النبوية ومثل السند وما يتعلق به وأنواع السنة وبهذا يعني بالنظر إلى هذا، هذه مباحث لا يشترك فيها الكتاب والسنة، فلذلك يعني هي من يعني مباحث خاصة بالسنة وجاء وقت ذكرها هنا. أما المباحث المشتركة فسبق الكلام على كثير منها. والسنة هي ما كل أو يعني كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، هذه هي السنة عند المحدثين كتاب قول فعل تقرير وصف. أما السنة عند الأصوليين فلا يدخلون فيها الوصف هذا لا يدخلونه في يعني تعريف السنة، لأنه لا يترتب عليه معرفة الأحكام، إنما هو يتعلق بالشمائل المحمدية وبالصفات والخصائص، لا يتعلق به ولا يبنى عليه أحكام شرعية، فلذلك لا يعني يدخله الأصوليون في السنة، وإن كان هو من السنة اتفاقا لكنه ليس من السنة تشريعا. وأهل الأصول ينظرون إلى ما يتعلق بالأحكام، فلذلك قصروا السنة على كل ما وضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير فقط. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم آه طبعا حجة، لكن ليس كل فعله حجة ويعني ويعني له أثر ومدخل في معرفة الأحكام الشرعية. فلذلك أحكام النبي صلى الله عليه وسلم ليست نوعا واحدا، وإنما هي أنواع مختلفة، ولكل حكم ولكل نوع منها حكم خاص به. وقسمها أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أنواع مختلفة. النوع الأول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة، يعني بمقتضى الجبلة والطبيعة البشرية بحسب الفطرة والتكوين الذي جبل الله عليه بني آدم. يعني فالله جبلهم على الأكل والرغبة والشرب والنوم ونحو ذلك، فهذا النوع من الأفعال لا مدخل له، يعني الأفعال النبوية أقصد، لا أثر ولا مدخل له في الأحكام الشرعية البتة أبدا، لأنه يفعله النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى طبيعته، بمقتضى خلق الله له وتكوينه، والناس على هذا الشيء منذ خلق الله آدم، وهذا عملهم وفعلهم. الثاني ما فعله بحسب العادة، والمقصود بذلك العادة التي وجد قومه عليها، كنوع اللبس الذي كان يلبسه ونحو ذلك، ويعني خرج ووجد قومه يلبسون واعتادوا على أفعال معينة فوافقهم فيها، فمشى على ما كانوا عليه في الهيئة، في اللباس، في الشكل، في الشعر ونحو ذلك. وهذا أيضا لا أثر له ولا مدخل له في الأحكام، لأنه يفعله بمقتضى العادة لا بمقتضى العبادة. ومن ذلك مثلا لبسه للإزار والرداء، فهذا ليس، والعمامة، لا يقال إن هذا سنة، لا يقال إن ذلك سنة. ومن ذلك أيضا يعني تطويل الشعر إلى شحمة الأذنين، هذا ليس من السنة، هذه عادة العرب ويتزينون به ويتجملون. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد أناسا على هذا ومشى وقلهم ويعني وافقهم على هذه العادة. ولو تعبد الإنسان بمثل هذا لعد مبتدعا، خصوصا في يعني الشعر مختلف فيه طبعا، لكن في بعض الأخبار في بعض الأفعال مثل الإزار والرداء ونحو ذلك ليس هذا من السنة. الثالث ما فعله على وجه الخصوصية، يعني أن الله خصه به لوحده، وخصه والله سبحانه وتعالى قد خص رسوله بخصائص بسبب كونه نبيا فقط، أي لأنه محتاج إليها وتعينه على منصب الرسالة فخصه بها، فلا يشرع التعبد بها وتقليده واتباعه فيها، كما مثل الشيخ الوصال في الصوم، النكاح بالهبة وغير ذلك. لكن لا يجوز أن يقال أن هذا الفعل من خصائصه، من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا بدليل، لأن الأصل الشمول وعموم الأحكام، الأصل العموم، عموم الأصل الاتباع والتعبد والاتساء بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك ليس الأصل الخصوصية، لا، الخصوصية أمر طارئ عارض على خلاف الأصل. ولذلك لو جاء إنسان وقال هذا خاص بالرسول، هذا خاص بنساء الصحابة، هذا خاص بنساء النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، نقول الأصل عدم ذلك، ومدعي الخصوصية عليه الدليل، عليه الدليل. الرابع الفعل المجرد الذي فعله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى الفعل المجرد الذي فعله تعبدا وليس تعبدا وليس خاصا ليس على وجه الخصوصية وليس على وجه العادة وليس على وجه طبيعة البشرية والجبلة وليس بيانا لمجمل، وهذا يسمى ويعبر عنه بالفعل المجرد، بالفعل الفعل المجرد أو الفعل المطلق. وهذا النوع يعني فعله تعبدا ليس عادة ولا جبلة وليس خاصا به وليس بيانا لمجمل، وإنما فعله تعبدا ابتداء فعله ابتداء على وجه التعبد، ولكنه فعل مجرد. ايش معنى مجرد؟ اي لا يوجد دليل على انه واجب ولا مستحب، يعني لا يوجد، هذا فعل مجرد اي مطلق خالي من القرائن الدالة على يعني نوعه وعلى وصفه من حيث الوجوب والاستحباب. وهذا النوع طبعا مختلف فيه، هل يكون واجبا على الأمة، هل يجب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيه أو لا، هل يجب النفع كما فعل أو لا. والصحيح والراجح كما ذكر الشيخ أنه على وجه الاستحباب، الفعل المطلق المجرد عن القرائن الدالة على كونه للوجوب أو للاستحباب، هذا الأصل أن يكون الصحيح فيه أنه مندوب مستحب، يعني يستحب لنا أن نفعل مثل فعله ولا يجب. ومثل له الشيخ بأمثلة السواك وغيرها. نعم. الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقنا في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيم الصلاة، ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف، بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة. وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جواز الوجه الذي يقره قولا كان أو فعلا. بس هذا الآن انتهى من الفعل وبدأ في التقرير. الخامس من الأفعال النبوية ما فعله بيانا للمجمل، وهذا أمره يعني حكمه يعني يقصد من حيث الوجوب وعدمه بحسب المبين، إن كان بيانا لواجب فهو واجب ويجب أن نفعله ونتبعه فيه، وإن كان يعني واجب علينا، وإن كان بيانا لمستحب فيكون مستحبا في حقنا. نعم. الآن انتهينا من القول والفعل، ننتقل للتقرير، تقرير النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي يقره قولا كان أو فعلا. مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء، ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ومثال آخر إقرار الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام. فأما ما وقع في عهدي ولم يعلم. الثالث هو التقرير، وانظروا إلى دقة وعبارة الشيخ، وكما قلت لكم فيما سبق أنه يعني يتميز الشيخ بسهولة العبارة ووضوحها وتحريرها. شوف انظر، قال تقريره صلى الله عليه وسلم على شيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره، على الوجه الذي أقره. وش معنى هذا؟ إن كان أقره على إن كان الذي فعله فعله على وجه الاستحباب وهو أقره النبي عليه فهو فيكون مستحبا، وإن كان أقره على وجه الوجوب فيكون واجبا، وهكذا. فالتقرير يعني هل يدل على الوجوب أو الوجوب أو الاستحباب، أو يكون الفعل المقر واجب أو مستحب، نقول على حسب على الوجه الذي أقره. إن كان أقره أي أقره عليها على أنه واجب فهو واجب، إن على حسب وإن أقره على أنه مستحب فهو مستحب، وهكذا وهكذا. مثلا انظر مثلا على سبيل المثال صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، يختم بالصمأ قل هو الله أحد، قال أنا أحب أن أقرأها قصفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فهذا يعني إقرار له على ما قال أنها من صفة الرحمن وأنها فعلها جائز ومشروع وليس ببدعة لكن يبقى النظر هل يستحب فعلها؟ نقول لو لم يكن لو لم يكن هناك أدلة أخرى لقلنا بالاستحباب، لكن هناك أدلة أخرى تدل على أنه يعني لا يستحب فعلها، يجوز لكن ليس مسنونا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك يعني يكون جائزا وليس بدعة وأنها وهي صفة الرحمن، لكن الاستحباب هذا نقول لو دلت أدلة أخرى على أن كفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يستحب فعله، ولذلك لم يكن النبي يفعلها ويعني يحث على هذا النوع من الأفعال. فأما ما وقع في عهدي ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له. ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. متفق عليه. زاد مسلم: قال سفيان: ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. ومثال ما وضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صفة في خلقه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس. ومثال ما وضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقته: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير. أقسام الخبر باعتبار ما يضاف إليه. ينقسم الخبر باعتبار هذا الشيء ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به. نعم، هو يتعلق بالفعل النبوي لأنه فعل في عهده ولم يعلم به، ولكن من حيث الاحتجاج به والاعتماد عليه لا يتعلق بكونه من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن يحتج ما فعل بعهده ولم يعلم به ويعني أقره الله فهو حجة لإقرار الله له وليس لكونه فعل بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ولا يصح أن يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم به، ولو أضفته إليه وهو لم يعلم به ولم يقره لو أضفته إليه لصار من سنته، ولا يصح أن تنسب إليه فعلا لم يطلع عليه ولم يعلم به، فهو لا يصح أن يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك لو أضفته إلى النبي عليه الصلاة والسلام لصار من سنته، ولا يصح أن يضاف إليه وهو لم يعلم به، لكنه حجة لكن بسبب آخر وهو فعل الله وليس فعل الرسول. وهو إقرار الله له، إقرار الله له، فهو حجة ليس فعل لفعله صلى الله عليه وسلم ولكن لفعل الله، فإن الله أو بعبارة دق لإقرار الله له، لإقرار الله له ليس لإقرار الرسول، لأن الرسول لم يعلم به، ولا يصح أن يقال إنه ولا يصح أن يقال يقال ولا يصح أن ينسب إلى النبي، لأنك لو نسبته إليه لكان من سنته وهو لم يعلم به، فكيف يضاف إليه ولم يطلع عليه ولم يقره، لكنه حجة لإقرار الله له وسكوته عليه. نعم. واستدل الشيخ لذلك بأدلة. ينقسم الخبر باعتبار ما يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. أولا، فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما، فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه، ومنه قول الصحابي أمرنا أمرنا أو نهينا أو نحوها، كقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت عهدهم أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف على الحائض، وقول أم عطية نهانا عن اتباع الجنائز نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ثانيا، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، وهو حجة على القول الراجح إلا يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما، والصحابي أن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ثالثا، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى الخبر أيضا يعني ينقسم أيضا باعتبارات مختلفة، وهنا قسمه الشيخ باعتبارين: باعتبار من يضاف إليه وباعتبار الطرق، وقسمه باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة أو حكما، حقيقة يعني واقعا وفعلا قول يكون قاله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقره. المرفوع لا، يضاف إلى سنته إلى عهده إلى وقته ونحو ذلك. والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، قال الشيخ ما أضيف ولم يثبت له حكم الرفع، ولم يثبت له حكم الرفع. والذي يثبت له حكم الرفع مما قاله الصحابي هو الذي لا يعني لا يمكن أن يقال بالرأي، أو ليس للرأي فيه مجال. فإذا قال الصحابي قولا وليس للرأي فيه مجال، يعني لا يمكن أن يقوله من عند نفسه، فهذا مرفوع حكما، فهذا مرفوع حكما. لكن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي فقاله الصحابي ولم وللرأي فيه مجال. أما إذا كان ليس للرأي فيه مجال فهذا ماذا؟ مرفوع حكما، نعم، أو له حكم الرفع. طيب، ويعني ما قاله الصحابي وما أضيف إلى الصحابي حجة، هل هو حجة يحتج به في إثبات الأحكام الشرعية أو لا؟ قول الصحابي طبعا مختلف فيه، وهو حجة بضوابط ذكر الشيخ منها أولا بشروط، يعني منها ألا يخالف نصا من الكتاب والسنة، وأن لا يخالف صحابيا آخر، وأن لا يخالف صحابيا آخر، فإن خالف نصا فليس بحجة، وإن خالف قول صحابي آخر فيعني يبحث عن المرجح وعن الأدلة وينظر في الأدلة الأخرى. نعم. وهناك ضوابط أخرى أيضا ذكر يعني طواها الشيخ مما يعني تشترط في حجية قول الصحابي. نعم. نعم يعني لم يؤكد علينا ترك ذلك. اتباع الجنائز السير خلفها ولم يعزم علينا، يعني لم يؤكد ويعني يشدد علينا ترك ذلك. اتباعها السير خلفها وليس إلى دون المقبرة وعدم دخول المقبرة، لأن دخول المقبرة زيارة والزيارة محرمة على النساء، وهذا مراعاة لمشاعر المرأة، يجوز لها أن تسير في السيارة مثلا خلف الجنازة ولكن تقف برا المقبرة. أقول إن قول الصحابي له حجة على الراجح بضوابط، منها لا يخالف نصا ولا يخالف صحابيا آخر، وله ضوابط أخرى تعلم في من من يعني في بالمراجعة بمراجعتها في كتب المطولة. المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه أو فمن بعده، طبعا ليس بحجة بلا شك، قول التابعي ما أضيف إلى التابعي لا يحتج به، لكن يذكر استشهادا واستئناسا ويعني معرفة للرأي وما كان عليه ومذاهب الأئمة فيها والتابعين. نعم. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر، يعني مثلا ما يقول ما تقول الدليل قول سعيد بن المسيب مثلا، ما يجوز ما يحصح، لا بالكفاد نحتج بقول الصحابي فقط. نعم. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر واحد. أولا فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب واسندوه إلى شيء محسوس، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثانيا والآحاد ما سوى المتواتر وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة، والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من الشذوذ والعلة القادحة ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره، والضعيف ما خلى من شرط الصحيح والحسن ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير. والأداء الأداء لا تمد الهمزة. وللأداء صيغ منها، أولا حدثني لمن قرأ على الشيخ، ثانيا أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ، ثالثا أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة، والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة، رابعا العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عن، وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. وهذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. نعم صحيح، وكذلك أيضا ونحن أيضا نقول كما قال الشيخ مثل هذه المباحث وتحريرها ويعني ضبطها ويرجع في ذلك إذا كنتم أهل الحديث والمصطلح، فكلامهم في ذلك أحسن وأجود وأتم وأكمل، وهم أهل الشأن فيرجع إليهم. نعم. نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى. وأظن أنه لا في دروس في الإجازة. لا ما في. إن شاء الله تعالى بعد الإجازة بإذن الله نواصل إن شاء الله نقف عند باب أو عند الإجماع. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.